Thank you. ثم أذن لكم الكون وسال إليه

Oh, تزيد تفكيرا، لازم نضع مش حقيقي ضروره قوي. Oh, Thank you.

وما وَمِنْ عَيْنَيْهِ

Thank you.